بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض بقى هنكمل في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية عند العنوان اللي بيقول نظرة في أصفار العهد الجديد، ده في الكتاب اللي هو الموافق للي موجود في المكتبة الشاملة صفحة رقم 51. نظرة في أصفار العهد الجديد. مشكلة الاختلاف الكثير. بيقول إيه بقى؟ يوجد اختلاف كثير بين الأناجيل الواحد عن الآخر، واختلاف داخل الإنجيل نفسه، ومن الطبيعي أنه في أي دراسة، سواء كانت دراسة دينية أو أي دراسة، وخاصة ما يتعلق بالوحي والتنزيل والكتب المقدسة، فإنه تحكمنا القاعدة الأساسية التي لا بد أن يقبلها الكل، وهي أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا دي الآية القرآنية سورة النساء الآية رقم 82. طيب أنا قلت قبل كده برضو في المحاضرات بتاعت شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، إن مش بالضرورة الاختلافات أو التناقضات يكون معناها إن الكتاب ده محرف. ليه؟ لأن ممكن يكون ده دليل إن الكتاب ده بشري وخلاص، لكن نص هذا الكتاب البشري ما تغيرش ولا تلعب فيه. فاهم قصدي يا شيخ احمد؟ يعني هنا المفروض الآية القرآنية دي بتتكلم عن القرآن الكريم نفسه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا يعني المقصود بيها اختلافات وتناقضات وأخطاء وحاجات مش راكبة على بعض، ده معنى اختلافا كثيرا. فبالتالي ده معنى ايه؟ ان هذه اخطاء في الكتاب، يبقى ده معنى ان الكتاب ده من البشر مش من عند ربنا، لان لو الكتاب ده من عند ربنا هيكون منسجم ومظبوط ومفيش اختلافات ومفيش تناقضات ومفيش مشاكل. طيب فهو ده مش بالضروري معناه ان الكتاب حصل فيه تحريف. يعني المفروض ان المسألة بالنسبة لنا احنا كمسلمين بخصوص القرآن الكريم مش قضية القرآن حصل له تحريف ولا ما حصلوش بالنسبة لغيرنا يعني، لكن المفروض في الاساس هو القرآن موحى به من الله ولا لا. فهو دي قاعدة علشان انت تعرف ان الكتاب ده موحى به من الله ولا لا. طب امتى الاختلافات والتناقضات تدل على تحريف قطعا ولا شك؟ اذا كان الشخص بيعتبر هذا الكتاب في الأصل موحى به من الله، فالمفروض يبقى ما يكونش فيه أي خلاف. طب احنا وجدنا فيه اختلافات وتناقضات، ده معناه ان دخل الكتاب عنصر بشري، يبقى حصل تحريف. يبقى هو الموضوع في الأصل تناقضات مش دليل تحريف، ده ممكن الكتاب ده بشري هو كده، في الغلطات دي وفي الاختلافات دي، هو مكتوب كده محدش لعب فيه. طب لو هو بقى كان بيعتقد ان الكتاب ده في الاصل موحى به من الله، يبقى قطعا الاختلافات والتناقضات معناه ان الكتاب ده حصل له تحريف ودخله عنصر بشري. طيب كويس قوي. فهو هنا بيقول ده في اختلافات كثيرة. يعني ايه بقى من ضمن الاختلافات؟ هو بيقول اختلاف متى ولوقا في نسب المسيح. انا بس كنت عاوز اذكر في موضوع الاختلافات، ما يعني في الكتاب المقدس هتلاقي أنواع كثيرة جدا جدا من الاختلافات. يعني احنا قلنا قبل كده أي أصفار متشابهة لما بنيجي نقارنها مع بعض ده بيساعدنا في استخراج الاختلافات والتناقضات وهكذا. بالنسبة لأبرز المقارنات اللي بتحصل بتكون ما بين في العهد القديم ما بين الأصفار التاريخية اللي هي ايه؟ اللي هي صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني وأخبار الأيام الأول والثاني. الأصفار دي شبه بعض وبتحكي نفس القصص، فالقصص متكررة، فمن خلال المقارنة بنقدر نطلع هذه الاختلافات والتناقضات وحاجات زي كده. بالنسبة للعهد الجديد الأبرز طبعا الأناجيل الأربع، طبعا في ثلاثة شبه بعض أصلا إيزائيين، متى مرقس ولوقا، لكن احنا قلنا ان في بعض الاحيان انجيل يوحنا ممكن يذكر نفس القصص اللي موجودة في الاناجيل التانية الايزائية، فنجد ان ايه الاربع اناجيل بيحكوا نفس الحاجة. والمفروض ان الاربع اناجيل دول في الاخر بيتكلموا عن نفس الشخص اللي هو المسيح عليه السلام، فبالتالي المقارنة ما بينهم جائز، لان المفروض يكونوا مكملين بعض او منسجمين مع بعض ما دام هما بيتكلموا عن نفس الشخص وهكذا. انا كنت اتكلمت قبل كده لما نقارن الاناجيل الاربعة ممكن نخرج بايه، قلت ان احنا بشكل عام ان لو مسكنا كل انجيل لوحده ممكن نجد في كل انجيل اخطاء تاريخية او جغرافية او علمية، وساعات كتير بنلاقي ان الاناجيل بتتكلم عن حاجات ذكرت في العهد القديم، فمن خلال مقارنة هذا الانجيل بما ورد في العهد القديم نطلع اختلافات وتناقضات. ده من خلال لو انا همسك انجيل لوحده مش هقارنه باناجيل تانية او كتب تانية في العهد الجديد. في ممكن عندك يعني ده نادر الحدوث حاجة زي مثلا اعمال الرسل، واقعة ان المسيح ظهر لبولس دي تكرر سردها 3 مرات في نفس الكتاب، فمن خلال مقارنة نفس الموضوع يعني اكيد هتطلع بفائدة، مش بالضرورة ان الكتاب ده مش موحى به من الله او حاجة زي كده، لكن حاجة برضو هتساعد في الطعن بشكل عام في دعوة ان بولس له علاقة بالاله، او ان في فابريكيشن في الموضوع. يعني في مثلا بالنسبة لمقارنة الأناجيل مع بعض قلنا إن مش كل الاختلافات بتعد تناقضات، لكن لازم علشان خاطر يوفق الاختلافات مع بعض لازم يكون عنده دليل، والمسيحي دايما بيغيب عنه الدليل، فبالتالي إيه بيخترع هو قصة جديدة غير مذكورة في أي إنجيل. ممكن برضو من خلال مقارنة الأناجيل بنجد إن ممكن يكون في تناقض في نفس الحدث، خدوا معاكم عصاية ما تاخدوش عصاية، ما ينفعش الجمع ما بينهم، او يكون في تغيير حاصل في الحدث، يعني مش بالضرورة تناقض، لكن يا اما ده اللي حصل يا اما ده اللي حصل، يعني كأن بقوا قصتين مختلفتين عن بعض بس نفس الاحداث. فاهم قصدي؟ يعني زي مثلا المسيح راح له قائد المأ اللي اسمه يايرس، في انجيل بيقول له ابنتي الان ماتت تعالى احييها، في انجيل تاني بيقول له ابنتي مريضة جدا تعالى اشفيها، ما هو يا كده يا كده، فبقى كأن يعني هما نفس الاحداث بس التفاصيل يا اما دي يا اما دي، ما يمشوش مع بعض. في برضو من ضمن الاختلافات اللي ممكن تطلعها من الاناجيل ان ترتيب الاحداث التاريخية بشكل عام، يعني المسيح عمل كذا بعد كده عمل كذا بعد كده عمل كذا، ممكن تلاقي ان الاناجيل بيختلفوا في ايه اللي اتعمل قبل ايه، زي مثلا الموضوع انه شجرة التين بعد كده دخل وقلب موائد الصارفة وبتاع، في انجيل بيقول لا ده هو قلب موائد الصارفة الاول وبعد كده خرج جعان يدور على شجرة التين. في مثلا الواقعة الواحدة يكون فيها أكثر من تفصيل، فتلاقي ما بين الأناجيل اختلاف، زي تجربة المسيح الشيطان وداه فين بعد كده فين بعد كده فين، الأناجيل بتختلف ما بين متى ولوقا وهكذا، فأنت ممكن تطلع اختلافات كثيرة جدا جدا. يعني أنا أعتقد والله أعلم ان لو الانسان ركز يعني على انه يطلع اختلافات وتناقضات من الاناجيل الاربعة بس، ممكن يعمل مجلدات كبيرة لو تأمل يعني، ومش يكون مجرد ذكر الاختلافات، انه يتأمل في ليه حاصل اختلاف. فهو مثلا هنا هو مش عارف هو هنا في الكتاب ذاكر كام مثال، بس احنا هنمشي معاه واحدة واحدة. هنا أول حاجة هو بيتكلم عنها اختلاف متى ولوقا في نسب المسيح، فالمفروض إن متى ولوقا الإنجيلين دول بيشتركوا في إنهم تكلموا عن طفولة المسيح بشكل عام، إنجيل لوقا بيتكلم قبليها سنة من زكريا وبشرط وبيحيى عليه السلام اللي هو يوحنا المعمدان يعني، وبعد كده مش عارف بست اشهر يعني فرق السن ما بين الاتنين قليل، فربط البشارة بيوحنا المعمدان بالبشارة بالمسيح عليه السلام، والإصابات اللي هي زوجة زكريا هي مفروض قريبة مريم عليه السلام، فده حصل لهم بشارة وده حصل لهم بشارة، ودخل القصتين مع بعض. إنجيل متى بيبتدي أول ما بدأ بيذكر النسب، إنجيل لوقا بيذكر النسب في الآخر بعد ما حكى عن الطفولة. فاهم إزاي؟ طيب هنا بيقول لقد جرت التقاليد المسيحية في نسبة المسيح ليوسف النجار خطيب مريم. هنا كاتب هامش اتهام مغزي نسبوه إلى هذا النبي الكريم وهو بريء منه أشد البراءة اللي هو المسيح يعني، واتهام لأمه مريم البتول العفة الحصان. إيه؟ هو هنا كاتب العفة أنا ماله. وقد قص الله تعالى علينا أمرها وأمرها وابنها في سورة مريم، قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الآيات في سورة مريم 16-21. وقال سبحانه عنها في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الآية 12. هو طبعا بشكل عام في يعني معظم المسلمين بيرفضوا القصة دي إجمالا، إن مفيش حد اسمه يوسف النجار كان خطيب مريم عليه السلام والكلام ده كله. الموضوع ده له علاقة بإن حتى الأناجيل نفسها لا تعطي ليوسف النجار أي دور إلا إنه من نسب داود، فقاموا ربطوا يوسف النجار بمريم علشان يخلوا المسيح له علاقة بواحد من نسل داود، فهو كأن القصة أصلا فابريكيشن لشيء إيماني معين إن هم يخلوا المسيح هو المسيح الرئيس اللي بحسب فكرهم كان هيجي ابن داود، فراحوا جابوا الراجل ده. هو ملوش أي دور خالص في الكتاب إلا دوره أيام طفولة المسيح. يعني إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا علشان ما ذكروش طفولة المسيح فإيه يا شيخ أحمد؟ عشان ما ذكروش طفولة المسيح فهو فما ذكروش يوسف النجار ده خالص، ملوش لازمة غير في الطفولة والولادة والنسب، ملوش لازمة غير في كده. هو يوسف النجار ده كان عشر السيدة مريم قبل ميلاد المسيح أصلا؟ لا، لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. ليه بقى بنسوي يوسف النجار؟ دي مشكلة بشكل عام، دي مشكلة المفروض المسيحي هو يجاوب عليها، مش هيعرف يجاوب عليها، ان مفيش نسب حقيقي بيربط ما بينه وما بين يوسف النجار. لكن انا اقصد اجمالا الراجل ده ايه لازمته في الكتاب المقدس؟ هو بس علشان هو من نسل داود فهم عاوزين يخلوا المسيح هو كمان من نسل داود فبيربطوه بواحد من نسل داود. دي القضية. طبعا الاناجيل على خلاف بسيط، يعني انا ما جمعتش نصوص غير مرة علشان خاطر اخ كان سألني ايه دور يوسف النجار وهل في دليل انه كان جوزها ولا خطيبها ولا ايه النظام. في نصوص كثيرة في العهد الجديد بتقول عن يوسف النجار انه كان زوجها ورجلها، رجلها بالاصطلاح الكتابي يعني جوزها، وهي امرأته يعني مراته بالمعنى ده الاصطلاح الكتابي، وان المفروض يوسف النجار لم يدخل عليها خالص خالص علشان كده هو استغرب ازاي هي حامل وكان عاوز يسرحها، ده بحسب انجيل متى، فهو المفروض ما دخلش عليها وبعدين فجأة بقت حامل، فقال لك ايه انا مش هفضحها فسرا هوزعها واخلص منها يعني. فروح القدس راح قال له دي المولودة ان هي حامل من الروح القدس ومش عارف مين. في بقى في الاخر خالص بيقول لم يعرفها في متى 1:25 ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. فالمفروض المعرفة دي بحسب الاصطلاح الكتابي معناه معرفة الزوج بزوجته يعني يدخل عليها، فلم يعرفها حتى ولدت، فده المقصود معناه ايه انه بعد ما ولدت عرفها. فبالتالي ده الخلاف اللي داير ما بين الارثوذكس والكاثوليك من ناحية والبروتستانت من ناحية تانية. ان البروتستانت بيقولوا وهذا كان معتقد قديم، يعني جيروم وغيره من اباء القرن الرابع والخامس تكلموا ان في مسيحيين بيقولوا ده، ان مريم ليست بحسب الاصطلاح المسيحي دائمة البتولية، ان جاء في وقت ويوسف النجار دخل عليها وحبلت منه وولدت اخوة المسيح اللي منهم كتبت الاسفار اللي هو يعقوب اخو الرب ويهوذا اخو الرب. تمام. وفي غيرهم بقى مذكورين اساميهم في الاناجيل. البروتستانت بيقولوا كده، الارثوذكس والكاثوليك بيقولوا لا، دي مريم العذراء دائمه البتوليه او دا يعني ظلت عذراء قبل ولاده المسيح وبعد ولاده المسيح وستظل الى الابد امين عذراء. ده معتقد الارثوذكس والكاثوليك يعني. فهو الفكره كلها ان الارجح ان يوسف النجار ده اختلاق من كتبة الأناجيل لدوافع إيمانية، وليس له أي ذكر إلا في متى ولوقا علشان خاطر موضوع النسب، ده فايدته، غير كده ملوش لازمة وليس له أي ذكر في أي حتة تانية. طيب فينا هو بيقول خلاص لقد جرت التقاليد المسيحية في نسبة المسيح ليوسف النجار خطيب مريم. فها هو لوقا يقول ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة وهو على ما كان يظن أنه ابن يوسف ابن هالي ابن كذا ابن كذا. على ما كان يظن يعني الناس كانت فاكراه أن هو ابن يوسف حقيقة، لكن هو ما كانش ابن يوسف حقيقة أيا كان التفسير مش مهم. ده موجود في لوقا 3:23 آخر الإصحاح التالت، ان هو بعد كده خلاص ما بقاش فيه اي كلام عن النسب وما بقاش فيه اي كلام عن الطفولة ولا الولادة ولا اي حاجة. ان المسيحيين بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام يعني بدأ شغله رسميا في دعوة الناس للتوبة وان قد اقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل والكلام ده كله، ده ما بدأش غير وهو عنده 30 سنة. هنا بعدين بيقول ولقد اختلف متى مع لوقا في تسلسل نسب المسيح هذا، إذ جعله متى يأتي من نسل سليمان بن داود، بينما جعله لوقا يأتي من نسل ابن آخر لداود هو ناثان. واتضح الموقف بعمل جدول بين الأنساب التي ذكرها كل من متى ولوقا مقارنة بأنساب الآباء التي وردت في أسفار العهد القديم وخاصة سفر أخبار الأيام، وذلك كالآتي. طيب الجدول اللي هو محطوط في الكتاب ده ممكن يكون فعلا كويس يعني، لكن انا بنصح ان الناس تعمل الجدول ده، هم كل واحد يعمل الجدول ده بنفسه وما هوش صعب يعني، ده سهل وبسيط. خلينا اطلع الاناجيل بتاعتي. اهو بص قلت لك كان عندي واحد لا ده التاني كان اسمه ايه ده، كتاب غريب ومحير ما علينا. فهو المفروض انجيل متى النسب موجود في الاصحاح الاول، وبعدين انجيل لوقا النسب موجود في اخر الاصحاح الثالث تحت عنوان نسب يسوع. فهو ببساطة إن إحنا ممكن نتتبع هذه الأنساب زي ما قلت لغاية اللي مذكور في أخبار الأيام الأول والتاني، لكن غير كده اللي هو بحسب وصف متى ما بعد السبي البابلي لغاية المسيح فعلا، ده لا يمكن تتبعه. فهو المفروض لو تتبعت كده الأنساب، مفروض يبقى بحسب متى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويهوذا وفارس وحصرون وآرام وعمينداب ونحشون وسلمون وبوعز وعبيد ويسى وداود، دول 14 واحد. فهو المفروض هنا بيقول ايه؟ فجميع الاجيال من ابراهيم الى داود 14 جيل، ومن داود الى سبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل الى المسيح 14 جيل. فاهم ازاي؟ فهو هنا لغاية من ابراهيم لداود دول 14، وبعدين داود الملك ولد سليمان، رحبعام، أبية، آسى، يهوشافاط، يورام، عزية، يثام، آحاز، حزقية، منسى، آمون، يوشيا، يكنيا. دول كمان ايه؟ 14. فهو بيقول لكم من داود الى سبي بابل 14 جيل. وبعدين مفروض بقى عندك شلتائيل، شألتئيل، زربابل، أبيهود، الياقيم، عازور، صادوق، أخيم، اليود، العازر، متان، يعقوب، يوسف، يسوع. 13 بس. انا مش فاكر انهي واحد بالظبط، لكن هو تقريبا حزقيه هو اللي عنده المشكله. ايوه انا فاهم. يهوياقيم ده ابن مين؟ حزقيه صح. ما هو ده اللي اتحذف من الهم. ايوه ده ابن مين؟ حزقيه. طيب ماشي. فهو لو تتبعت يعني انا لو عندي برنامج بحث بكل بساطه ممكن اطلع هذه الانساب. فلو بس يعني الافضل ان انا ادور باسم الولد، يعني هو ابراهيم ولد اسحاق، او كاتب اسحاق، بس ده مش بحث في العهد الجديد. ثانية واحدة، ولا كتاب ولا حاجة. ماشي. المهم احنا ندور على اسحاق اهو. هو ده النص في سفر التكوين. المهم انت لما تبحث يعني هتقدر تقريبا. حزقية ده بقى يعني لو دورت على حزقية، ولا وفي اللي اجمل من كده يعني، ان انت لو عندك الايس اورد وتفتح على انجيل متى، طبعا متى الاصحاح الاول، وتجيب عند النص اللي انت عاوز تتتبعه اللي هو يثام وآحاز ولد حزقية وحزقية ولد منسى، تمام، اللي هو متى 11 ده، تدور في التي اس كي اللي هو التريجري. المفروض بقى هو هيجيب لك ذكرهم يعني. منسى ده ايه؟ ثم اضطجع حزقية مع آبائه وملك منسى ابنه عوضا عنه. ده وكان منسى ملك 50 سنة، واسمه أمه حفصيبة. وإذا كان الرب يعني المفروض هيجيب النصوص على طول. أنا مش فاكر مين أهو. وابنه أحاز وابنه حزقية وابنه منسى وابنه آمون وابنه يوشيا وبنو يوشيا البكر يوحنان، والثاني يهوياقيم، الثالث صدقية، الرابع شلوم. فهو المفروض يوشيا ده ابنه مين؟ هنا لما تدور عليه يوشيا. آمنون ولد يوشيا، يوشيا ولد يكنيا. يكني ده مش موجود في اخبار الايام. اخبار الايام الاول 3:15 ابناء يوشيا، هو ده بحسب النسب اهو. احاز حزقيه، مش ده اللي مكتوب؟ احاز ولد حزقيه، حزقيه ولد منسى، حزقيه ولد منسى، ده تمام شغال. ومنسى ولد امون، وامون ولد يوشيا صح. يوشيا ده بقى المفروض بحسب متى هنا ما كاتب ان ولد يكنيا يكونيا، ما علينا اكبر دماغك. هو اصلا ولاده ما فيهوش يكونيا، ولاده ما فيهوش يكونيا. فهو المفروض هتلاقي ان يوشيا ولد يهو يقيم، يهو يقيم ده هو اللي ولد يكونيا. يعني هات النص اللي بعده اهو، كان يحاز احاز فعمل الشر مش عارف مين. انا لو في ايام صعد نبوخذ نصر، لا هو اخبار الايام. وبنو يوشيا البكر يوحنان الثاني اهو يقيم، وابن يهو يقيم يكنيا وصدقي، وابن يكنيا شقل تقيل. ده يعني ده بحسب النسب، ده اللي حاصل ان هو بيقول يوشيا مفروض بعديه يهو يقيم، يهو يقيم بعديه يكونيا، يكونيا بعديه شقل تقيل. ده موجود في اخبار الايام الاول 3 15 16 17. يبقى مين اللي ناقص في النسب ده؟ يهو يقيم. فهو المفروض بقى لو انت دورت على يهو يقيم ده هتلاقي ان في نص انا حافظ منه جزء اللي هو ايه، لا يكون لك جالس على كرسي داود. وهو الهدف اصلا من كل النسب ده انه ايه اللي يحصل، انه يقعد على كرسي داود. فلما سمع الرجل الخصي هو بيت والله جالس على كرسي داود، هو مفروض في ارميا برضو. أهو. لذلك هكذا قال الرب عن يهو يقيم ملك يهوذا، لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. لا هو ولا زريته ولا هو بس نبص عليه المشكلة يعني شو. أهو. وأعاقبه ونسله وعبيده على اسمهم، وأجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا. هو ونسله متعاقبين. أشخاص ده في إرميا 36 30 31. دي مشكلة واحدة بسيطة، ده في متى بس من غير ما تقارن مع أحد. لكن انت كمان لو قارنت هتلاقي طبعا هو لفت نظري الحاجة. انا يعني انا عملت الجدول ده قبل كده، بس القضية بالنسبة لي ما كانتش هو مين بدل مين. يعني انا ما تتبعتش تحديدا هو لوقا نسب المسيح لانهي ابن من ابناء داود، ومتى نسب المسيح لانهي ابن، ما خدتش بالي، فرقتش معايا كتير. لكن اللي فرق معايا انه كان ظاهر ان النسبين ايه، مختلفين. فهنا بيقول المفروض هو طبعا متى بيجيب النسب من ورا لغاية قدام لغاية المسيح، لكن لوقا بيمشي بالعكس، ان المسيح لغاية ادم. يعني هنا بيقول ولد ولد، هنا بيقول ابن ابن. طب فهنا المفروض شمعون ابن يهوذا، اليقيم ابن يسان، بوعز، سلمون، ارام، يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. لا احنا المفروض نطلع فوق. هنا ما ذكرش يقيم برضه. هنا لا، هنا بيقول ابن بيقول ايه، ده جاب نسب واحد تاني غير سليمان. يا مولانا بص، هنا اصلا يوسف يعقوب ولد يوسف، هنا عندك ده يوسف ابن هالي ابن متسات، هنا عندك يوسف ابن يعقوب ابن متان ابن اليعازر. هنا يعني النسب اصلا لورا مختلف اصلا من البداية. فاهم ازاي؟ طب انت لما ترجع لورا لغاية يسى ابن اليعازر ابن اليرام ابن متسات ابن ناوي ابن شمعون ابن يهوذا ابن يوسف ابن يونان ابن اهو ابن ناثان ابن داود، هو فعلا زي ما هو بيقول. يعني هو ما خلوش من نسب داود عن طريق سليمان، لا خلاه عن طريق سليمان ابن داود مش ناثان ابن داود. طبعا العلماء المسيحيين، ولا خلينا بس نقرا نكمل قرايه في الكتاب. يعني الموضوع كبير، يعني مجرد ان انت تحط جدول بس هتلاقي ان في فرق ما بين النسبين. النسب المفروض اللي موجود في انجيل لوقا اطول بكتير، اطول بكتير. يعني هنا بص حاطط ايه التسلسل اهو، ادي متى بيبتدي من داود، هو اللي مهتم بيه داود. يعني ادي هنا داود جه مين، خلف سليمان، فهو ربط داود بسليمان برحبعام بإبية بأسة. انجيل لوقا قال لك لا، داود ناثان. فهي القضية ايه؟ ان اخبار الايام الاول بيقول ان من ولاد داود مين؟ سليمان وناثان. فانجيل متى ربطه من ناحية سليمان، انجيل لوقا ربطه من ناحية ناثان. فبالتالي خلاص ال ال ال ال النسبين هيختلفوا من الحتة دي. فاهم ازاي؟ خلاص كله مختلف، كله مختلف. هنا عنده طبعا لوقا النسب عنده اطول بكتير. فاهم ازاي؟ حوار. لوقا عنده النسب اطول بكتير. هنا بص، هنا عندك ايه، شوف يا شيخ احمد في الصفحة دي، هنا يوسف ابن يعقوب ابن متان ابن العازر، هنا لا يوسف ابن هالي ابن فتات ابن لو ابن مالك ابن نسب تاني خالص. القضية الرئيسية ان في الاثنين نهاية النسب يوسف النجار. طب المسيحيين بقى هيعملوا ايه في المشكلة دي؟ المفروض ان النسبين الاساس ربط من ابراهيم ليوسف النجار زوج او خطيب مريم اللي جه منها المسيح. النسبين دول مختلفين، هل ده تناقض؟ هل ده تحريف؟ هل مين اللي غلطان؟ الاتنين غلط، واحد فيهم صح والتاني غلط. متى المسكين كان كاتب في التفسير بتاعه تقريبا في انجيل متى لما درس المشكلة دي، قال ان العلماء كتير طلعوا بنظريات لحل هذا الاختلاف، ولا نظرية منهم مقنعة او مجدية او كده. يعني لو نوقف التسجيل ثاني افتحها نقراها. طيب، فهو التعليق بتاع متى المسكين ده موجود في انجيل لوقا لما جه يتكلم عن النسب في انجيل لوقا. فهنا المفروض اهو في الصفحة رقم 178 من شرح انجيل القديس لوقا متى المسكين بيقول: ولكن يقابلنا في سجلات النسب التي وضعت للمسيح في انجيل القديس متى وانجيل القديس لوقا اختلافات ليست بسيطة، حيث نجد الانساب في سجلات القديس متى تبدأ من ابراهيم الى المسيح، بينما نجد عند القديس لوقا تسير في الاتجاه المخالف، اذ تبتدئ من المسيح عائدة الى خلف كما نجدها مطولة يعني اطول، ونجدها ايضا تمتد بالتسجيل من ابراهيم الى ادم ثم الله لتعطي ما مجموعه 78 اسما. وبينما القديس لوقا يضع في الحقبة الزمنية من ابراهيم الى المسيح 57 اسم، في الحقبة الزمنية من ابراهيم الى المسيح 57 اسم، نجد القديس متى يضع 41 اسم بس. يعني انجيل لوقا اطول بكتير ما بين نفس الشخصين. اما في الحقبة من داود الى المسيح فيختلف التسجيل بين القديس متى والقديس لوقا اختلافا كليا، ولا يتقابلان الا في اسمي شلتائيل وزربابل، بل ويختلفان حتى في الاسم الذي اعطي للشخص الذي يمثل ابا يوسف، حتى اصبح من العسير الحصول على توافق بين تسجيل انجيل القديس متى وانجيل القديس لوقا. هنا بقى بعد كده بيذكر مجهودات بعض العلماء في التوفيق في المسائل دي، وبعدين في الاخر بيقول ايه في الصفحة رقم 179، بيقول: ولكن يحق لنا فقط ان نقول ان المشكلة الحادثة بسبب وجود مسلسلين للانساب هي لا زالت بلا حل بالنسبة للابحاث التي تمت وتحت ايدينا، ولكن لا يمكن أن نجزم بالقول إن هذين المسلسلين هما مجرد عملين تأليفيين. على أي حال، وبدأ يكمل إيه في بعض الامور الروحانيه اللي انت ممكن تطلعها من خلال النسب اللي موجود في انجيل لوقا. كان هو عاوز يقول ان الموضوع مش مجرد اختراع، يعني هم ما اخترعوش النسبين دول، لكن ايه اللي خلى ده يختلف عن ده بالشكل الكبير ده؟ مفيش حل، مفيش حل. الف شكر يا باشا، الف شكر. طب نرجع بقى نكمل ايه قرايتنا. هنا بيقول، نرجع للكتاب بيقول: يلاحظ في هذا الجدول انه تبسيطا للدراسة، فقد اكتفينا بتتبع نسب سليمان من ابن داود كما جاء في سفر اخبار الايام حتى المسلسل رقم 23 فقط، وصرفنا النظر عن تتبع نسب ناثان ابن داود، كما ان الانساب التي وضع مكانها شرطة تحت انجيل متى انما تعني اسماء اباء سقطت خطأ من القائمة التي كتبها متى، او يعني بمعنى ان في قصادها زيادة في لوقا مش موجود في متى يعني. طيب ان الجدول السابق يكشف عن عدد من الملاحظات التي لا تخفى على احد، ولقد تحدث مفسرو الاناجيل في هذه الملاحظات، فكان مما قالوا ده نعتقد انه يستحق ان يفرد لهذا كتاب. وانا اعتقد ان في واحد كاتب كتاب مش فاكر اسمه، لكن انا اظن الكتاب عندي على الجهاز، هدور عليه حالا ومش هاخد ثواني باذن الله. اهو جمال الدين الشرقاوي، كتاب اسمه هاروني ام داودي. ده كتاب المفروض كتب في بحث النسب، هاروني ام داودي، ومعه الرد الوجيز على القس فريز، طبعت مكتبة النافذة. والمفروض ان هذا الكتاب يعني بيتكلم عن النسب والمشكلة دي. الكتاب ده حجمه 132 صفحة. بص للأمانة انا ما قريتش الكتاب ده، لكن انا اعتقد انه يستحق ان يكتب اكتر من كده كمان. يعني انا ما قريتش، لكن هو اكمن الكتاب ده رد على واحد معين بيحاول يظبط ما بين النسبين، فيعني مش هتلاقيه بحث كامل وفاتح، فاهم ازاي؟ فانا اعتقد ان هو يستحق ان يفرد لهذا الموضوع النسبين دول والاختلافات والتناقضات وتتبع الانساب، وبالمرة بقى يجيب القصص وحالات الزنا والكلام ده كله بقى يبقى مجلد كده ما شاء الله. طيب هنا نرجع للكتاب تاني. بيقول يقول جون فانتون: من المحتمل ان يكون متى قد استمر في الاعتماد على سفر اخبار الايام الاول، الا انه حذف ثلاثة اجيال بين يورام ويثام كما حذف يهوياقيم ابن يوشيا. اما تسلسل النسب في لوقا فانه يسير خلال ابن اخر لداود وهو ناثان. كويس قوي. ولقد استطاع متى ان ياخذ الاسماء الثلاثه يكنيا وشالتئيل وزربابل من اخبار الايام الاول 3:16 وما يليها. اما بالنسبه لبقيه الاسماء المذكوره في قائمته فلم يكن لديه اي مصدر مكتوب حسبما نعلم. يعني ايه؟ يعني من بعد سبي بابل لغاية المسيح ده هيتتبعه منين؟ ده مش موجود في كتاب مقدس. كذلك فإن لوقا أورد في قائمته شألتئيل وزربابل، لكنه لم يذكر أحدا من الآخرين المذكورين في متى. ويشير متى إلى أنه في كل من العصور الثلاثة يوجد 14 جيلا، رغم أنه في الحقيقة لم يذكر سوى 13 اسما في الجيل الأخير. ده اللي احنا عدناه مع بعض. كويس قوي. يعني الكلام ده مش اختراع، انت تكتشف المصايب دي بنفسك من خلال مقارنة. ويقول جورج كيرد: في منتصف قائمة لوقا نجد هذه الاسماء الثلاثة يوحنا ابن ريسا ابن زربابل، لكن يوحنا هي صيغة اخرى لاسم حنانية الذي كان ابنا لزربابل. ان هذا الشخص ريسا لم يذكر البتة في سفر اخبار الايام الاول 3:19، لكن ريسا هي كلمة أرامية تعني أمير، ولا بد أنها ملحقة في القائمة الأصلية كلقب يسبق زربابل، وهو الرجل الوحيد الذي كان يمكن الإشارة إليه بهذا اللقب بعد عام كذا، عام السبي البابلي. بيحاول يشوف ليه الغلط ده بيخترع. يعني ده كلام ده صحيح ولا خطأ؟ اللي هو لسه بقى انت دور عليه ما هي يعني، مش ممكن تكون مهم. ريسة مثلا كلمة آرامية اللي هي يعني عبرية تكون موافقة لكلمة ريس عندنا. وايه المشكلة يعني؟ يعني اصل كده كده يبقى كده كده في خلاف. بيبين جهل متى كده اللي هو اصلا الريسة دخل لا اسمه هو كان لقب لواحد هو عدم ذكره اصلا في العهد القديم. ده فين ده يا شغال؟ هو متى ده ذكر ريسة ده اصلا؟ امال هو جايبه ده منين؟ ده بيتكلم على لوقا، ريسة ده مش موجود هنا اصلا. طيب خلاص انا اقصد يعني سواء متى او لوقا اللي هو جاي هو كان بيقول ايه؟ محمد بن عيسى بن زرداد. ايوه هنا هو 27 وابن يوحنا بن ريسة بن زرباب. طيب ماشي، هو عاوز يقول الغلطة يعني ان ريسة ده اصلا مش موجود وممكن يكون هو غلط. هو غلط لقب هو مش موجود اصلا بيقول لك هو يا لقب شيخ احمد. اهمية الكلام ده ايه؟ ان لوقا غلط لانه هو ذكر ان فلان ابن ريسة ولا ولد ريسة ولا ايا كان، فهو اعتبر ريسة ده ايه؟ واحد في واحد النسب. لكن ده مش موجود اصلا في سفر اخبار الايام الاول، فهو بيبرر الغلط ده منين؟ ده الفكرة يعني. إن الخطأ الذي لحق بقائمة لوقا يمكن إرجاعه إلى أن القائمة الأصلية التي نقل عنها كانت مصنفة بترتيب عكس هذا زرباب للأمير ولد يوحنا. يا سلام، يعني هي دي الغلطة اللي هو وقع فيها. طيب ما علينا، مش مهم. وخلاصة القول في نسب المسيح أننا إذا اعتبرنا سفر أخبار الأيام الأول هو المرجع الرئيسي لأنساب الآباء نجد الآتي: أخطأ متى في سلسلة نسب المسيح حين أسقط منها 5 أسماء، المسلسلات رقم 9 و10 و11 و18 و21. طبعا ده يعني أنا مش قضيتي أقعد أتتبعهم، فاهم أنت؟ يعني هو حاطط في الجدول قصاد الناس أرقام، فهو اللي أسقطه 9 و10 و11 يواش وأمصية وعزرية، ده على أساس إن أنت تتتبع داود بن سليمان، تمام؟ وده اللي مشي عليه المفروض متى. ففي 3 سقطوا، دول الثلاثة 9 و10 و11 يواش وأمصية وعزرية، وبعدين في قصاده هنا 18 يهوياقيم و21 فداية. ايه؟ ماشي يا شيخ. وبعدين بيقول أخطأ لوقا حين أضاف ريسا، المسلسل رقم 24، بين زربابل ويوحنا. اختلف لوقا مع متى اختلافا جوهريا حين جعل يوسف زوج مريم ينحدر من نسل ناثان بن داود، بينما جعله متى ينحدر من نسل سليمان بن داود. منذ قرون مضت بذل نفر من المدافعين عن الأناجيل باعتبارها وحيا من الله محاولات مضنية للتوفيق بين لوقا ومتى اعتمادا على التقاليد الإسرائيلية، لكن محاولاتهم باءت جميعها بالفشل. ويكفي التسليم بالخطأ الذي لحق بقائمة متى عند مقارنتها بما في سفر أخبار الأيام الأول، إذ أنه أسقط منها يواش وأمصية وعزرية ويهوي أقيم، وهو أمر واضح لا يحتمل الجدل. حتى يكفي التسليم تبعا لذلك باختلاف لوقا مع متى، وهو الشيء الذي قرره علماء المسيحية. ده شيء ممتاز جدا. يعني المسيحيين مش مفروض ما يجادلوش ان في مصيبة هنا وقع. طيب، هو طبعا انا اعتقد ان المشكلة دي كانت ممكن تتحل لو كان في حد منهم كتب قبل التاني بفترة، بحيث ان ايه كان واحد وصل له النسب اللي كتب عند التاني فكان يراعي هذا. لكن علشان معظم العلماء يمكن بيقولوا ان متى ولوقا كتبوا في نفس الوقت تقريبا او في نفس الفترة، فيمكن ده ايه كل واحد كتب ومعرفش التاني كتب ايه، فلما وصل لنا بقى عرفنا المصيبة. طيب، اختلاف الأناجيل في أسماء التلاميذ، ده برضو اختلاف تقدر تطلعه من خلال مقارنة متى ومرقس تقريبا ومعاهم أعمال الرسل. يقول متى في إنجيله لوقا، متى ولوقا وأعمال الرسل، صح، متى ولوقا وأعمال الرسل، ما علينا. يقول متى في إنجيله الإصحاح 10 من 2 ل 4: أما أسماء 12 رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه، فيليبس وبرثلماوس، توما ومتى العشار، يعقوب ابن حلفي ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوني ويهوذا الإسخريوطي. لكن لوقا يقول لما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا، سمعان الذي سماه أيضا بطرس، أندراوس أخاه، يعقوب، يوحنا، فيليبس وبرثلماوس، متى وتوما، يعقوب بن حلفي، وسمعان الذي يدعى الغيور، ويهوذا أخا يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي. فهو المفروض يعني في اختلاف، هو هيعمل جدول هنا ولا نفض يعمل جدول. ويذكر يوحنا أسماء بعض التلاميذ من بينهم يهوذا آخر غير الخائن، وهو الذي يقول عنه يهوذا ليس الإسخريوطي. هو المفروض إن لوقا يهوذا أخا يعقوب، يهوذا الإسخريوطي، التاني متى ما ذكرش يهوذا ده اللي هو أخو يعقوب يعني أخو الرب، ما ذكروش حوار يعني. المهم ان انت برضو لو عملت جدول حتى هيطلع لك الفوارق. سمعان القانوني ده نفس سمعان الذي يدعى الغيور؟ ما هو ده المسيحيين بيدعوا ده، لكن هو لازم يكون في دليل. ما هو بيقول هنا من الواضح ان هناك اختلافا بين ما ذكره متى ومرقس من جانب، وبين لوقا ويوحنا من جانب اخر. ولهذا يقول جورج كيرد عندما كتبت الاناجيل لم يكن هناك مجرد التحقق من شخصية التلاميذ، أن يهوذا بن يعقوب لا يظهر في القائمة المذكورة في كل من متى ومرقس، بينما شغل مكانه لباوس الملقب تداوس. وهنا لابد أن نلفت النظر إلى أن محمدا ظهر تحت شمس التاريخ، وقد بلغ صحابته 100,000 أو يزيدون، وقد عرفت أسماؤهم وأخبارهم، فكيف بكتبة الأناجيل يعجزون عن التحقق من 12 واحد؟ انا قلت قبل كده الكلام ده هام جدا، ان قطعا ولا شك ان قضيه زي ان القران الكريم جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده لا يحتاج الى دليل، وانه معروف زي الشمس مما هو معلوم في العالم بالضروره. لا يوجد انسان على وجه الارض مسلم مسيحي كافر وثني يقول ان القران ده لم يجئ به محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف ان من هو محمد صلى الله عليه وسلم وبعث امتى وكل الكلام ده وايه، وتاريخه محقق. ممكن في بعض التفاصيل الدقيقة ممكن يكون محتاجة بحث، وممكن يختلف عليها بعض الناس حتى من المحققين في السيرة النبوية، لكن اجمالا نعرف كثير جدا جدا جدا جدا جدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الناحية الأخرى هم مش قادرين يعرفوا مجرد أسامي ال 12 تلميذ، فما بالك هم كتبوا إيه وكيفية نسبة هذه الكتابات ليهم والتحقق منها وهكذا. ده مش قادر أصلا يعرف إيه أسامي. ففي فرق كبير جدا ما بين التراث الإسلامي اللي احنا نعرفه عن سيدنا محمد والصحابة وهكذا، والتراث المسيحي الفقير جدا. انا قلت قبل كده يكفي ان انت تقدر تجمع كتابات اباء ما قبل نقيا كلها في ايه، 10 مجلدات. ايه 10 مجلدات؟ ولا حاجة. اذا كان احنا عندنا كتابات لبعض العلماء من القرون الاولى، يعني الامام الشافعي فقط وهو ايه من القرن الثاني الهجري له كتابات قد كده ومجلدات قد كده، الامام الطبري له مجلدات قد كده وهكذا، يعني واحد بس له مجلدات ضخمة. فما بالك ان انا جمعت قرون كتاباتهم في 10 مجلدات. كلام فاضي. طيب اختلاف متى ومرقس في قصة تطهير الهيكل وشجرة التين دي قلناها، فاحنا هنفوت عليها سريعا. يقول انجيل متى: دخل يسوع الى هيكل الله، الى هيكل الله، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع. طب إلى آخر القصة. ده في متى. فهو المفروض متى عمل إيه؟ دخل الهيكل طهرها، بعد كده خرج جعان. طيب لكن إنجيل مرقس يقول في هذا الحادث: في الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، وبعد كده جاءوا الى اورشليم ودخل الهيكل. الكلام في متى 21 من 12 ل 21 ده بيقول دخل الهيكل الاول وبعد كده جاع، لكن الكلام في مرقس 11 من 12 ل 24 انه جاع الاول بعد كده راح اورشليم طهر الهيكل. فدي من ضمن الاختلاف البتاع ده ليه ما اذنش. وبوست التينه كمان لبست في الحل هناك. كبر دماغك بقى من التفاصيل، يعني دي المفروض بلوكات تاريخيه كبيره عمل ده بغض النظر عن التفاصيل الخاصه بده، وبعد كده عمل ده بغض النظر عن التفاصيل. ده في اختلاف بيرتبوا ايه الاحداث بشكل مختلف. احنا طبعا قلنا قبل كده، انا ما اعرفش لو هو جايب الكلام ده ولا لا، لكن اعتقد ان هو ذكره في مشاكل انجيل يوحنا، ان انجيل يوحنا بيذكر وقع تطهير الهيكل في بداية حياة المسيح، لكن الاناجيل الإيزائية بتقول ده حصل في نهاية حياته، وده كان من ضمن اسباب غضب اليهود عليه وانهم عاوزين يصلبوه. هنا بيقول من الواضح ان هناك اختلافا بين الروايتين يمكن تلخيصه في الاتي: بينما يذكر انجيل متى ان تطهير يسوع للهيكل من الباع والصيارفة قد حدث قبل ان يمر بشجرة التين ثم يلعنها، نجد عكس ذلك في انجيل مرقس الذي يذكر حادث شجرة التين قبل تطهير الهيكل. كذلك فان تفصيلات حادث شجرة التين مختلفة في كل منهما، ويشير جون فانتون الى نقط الخلاف بينهما فيقول: نجد في انجيل مرقس ان يسوع يبحث عن ثمر في الشجرة ويلعنها في نفس اليوم، ثم يلفت بطرس نظر يسوع الى جفافها في اليوم التالي، لكن نتيجة لما قام به متى من اعادة ترتيب الرواية. يعني هو بيقول ان مين فيهم اللي مظبوط، مرقس متى لما جين القصة ايه لعب فيها، ولكن نتيجة لما قام به متى من اعادة ترتيب الرواية فان جميع احداثها تقع في نفس اليوم. وده طبعا ايه ما فيهوش اي مشاكل، عادي جدا، وحي مقدس يلعب في اللي هو عايزه. في مرة كنت سألت واحد مسيحي بخصوص النص اللي بيقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، قلت له ابرز خلاف ان النص في اشعياء ما بيقولش يدعون، بيقول وتدعو اسمه عمانوئيل، فمفروض امه هتسميه كده، لكن علشان خاطر ما هو ما تسماش كده فتغيرت الصيغة بقت بدل وتدعو يدعون. ايه تفسيرك ازاي متى يحرف؟ فقال لك عادي، الروح القدس حر يعمل اللي هو عايزه، لما يكتبس له حرية انه يحرر او يغير او يوقع، يعني هو بيوقع لنا النبوة على المسيح بالطريقة اللي هو عايزه. دليله ايمانه. طب تعليق الدكتور محمد جميل غازي: وقد علق الدكتور محمد جميل غازي على قصة شجرة التين بقوله إن إحدى الروايات تقول إن الوقت لم يكن وقت تين، وهذا يعني أن معلومات المسيح الذي قيل أنه الله أو أنه ابن الله لم تصل إلى مستوى معلومات الفلاح العادي الذي يعلم إن كان الوقت وقت تين أم لا، ولم يعلم إن كانت الشجرة التي يراها على مد البصر بها تين أم لا. وتقول الروايتان إن هذا الإله الجائع ذهب إلى الشجرة ولما لم يجد بها تينا فإنه لعنه. فهو طبعا أصحاب عقيدة الطبيعة الواحدة مش هيعرفوا يهربوا من المشكلة دي، إن المفروض الشخص الذي يتكلم هذا هو الإله، وما ينفعش أقول إن هذه الأفعال أو هذه الكلمات تنسب للناسوت، أو هي يعني اللي انا مش فاكر التعبير كان بيقول حاجة الطبيعة بتعمل اما يناسبها، ان الكلام ده مناسب للناسوت فينسب له، وان الكلام ده مناسب للاهود فينسب له. ما ينفعش، المفروض الاله هو اللي جاع، الاله هو اللي مش عارف وقت التين، الاله هو اللي بص وقال لعله يجد فراح ما لقاش راح لعنها. طبعا اللعن الشجرة بالنسبة للمسيحيين معجزة طبعا. وطبعا التلاميذ قالوا له قل لنا انت ازاي لعنتها، وانبهروا بالمعجزة دي، فراح قال لهم تقريبا اللي ينقل شجرة جميزة ولا مش عارف مين، او لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل، الفكرة دي يعني. طيب، مشكلة التنبؤات التي استحال تحقيقها. بيقول بعد ذلك نأتي لموضوع خطير. يبقى احنا كنا بنتكلم الاول في التناقضات، قرينا موضوع النسب وموضوع الاسماء وموضوع شجرة التين والتطهير الهيكل وهكذا. النبوءات بقى اللي ما تحققتش او اللي فيها مشاكل. بعد ذلك نأتي لموضوع خطير، هو مشكلة التنبؤات التي استحال تحقيقها. إن المتفق عليه بين علماء الديانات وخاصة ديانات الكتب المقدسة هو أن أحد تعريف النبي بأنه الشخص المرسل من عند الله سبحانه وتعالى، أو الذي يتكلم بوحي من خالقه ولا يدخل الخلف في أخباره. يعني إيه؟ اللي يقوله يتنفس، اللي هو ايه؟ في آية بتقول بما اخلف الله ما وعدوا، فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامة، الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني هم قالوا هيعملوا حاجة وبعدين ما اتعملتش، فده ربنا عقبهم نفاق في قلوبهم. فهو المفروض ده معنى ولا يدخل الخلف في أخباره، يعني لما يقول هيحصل كذا لازم يحصل. فمن المؤكد أن النبي الذي يصدقك فيما حدث في الدنيا لابد أن يصدقك ما وعد به في الآخرة. لكن عندما تنسب نبوة لنبي ما بل وأكثر من نبوة، تثبت أن الحياة الدنيا التي نعيشها قد انتهت، فماذا يكون المصير بالنسبة لتنبؤات الحياة الأخرى؟ من المؤكد أن ما وعد به لن يتحقق أيضا. أعتقد أن هذه قاعدة متفق عليها. وبالنسبة لموضوع التنبؤات في الأناجيل نجد الآتي. طيب، هو رجع مرة تانية يتكلم عن الموضوع بتاع إيه؟ المجيء الثاني هيكون إمتى، والإيه وأحداث النهاية هتكون إمتى، فأيام ما الجيل ده هيكون عايش. طب هو غلط في ده وده ما حصلش. المفروض البحث اللي سعادتك تشتغل فيه، لكن انت قلت هتشتغل في حاجات تانية، ربنا معك يا شيخ أحمد. فهنا بيقول تقول الأناجيل إن السيد المسيح دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض، وأوصاهم قائلا ها أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى أخرى. عايز بسطاء حكماء كالحيات مش هعلق عليها، دي أوصاف حميدة طبعا لازم كل واحد يعمل بيها. بس شفتش أنا حي حكيمة. إيه حي حكيمة دي ولا حكمة؟ حي حكيمة يعني إيه؟ تتسحب واحدة واحدة ما تبينش، مرة واحدة تقوم لدغة كده. دي حكمة طبعا، تعرف تستر مالك يا عم انت، دور في التفاسير. هو المقصود بيقول له انتوا وسط غنم وسط ذئاب، فما تخلهمش ياكلوكوا، تتسحبوا كده زي الحيات وبتظهروا ايه بوداعة الحمام. مش مشكلة. متى طردوكم في هذه المدينة فهربوا الى اخرى، فإني الحق أقول لكم لا تقبلون مدن إسرائيل حتى يأتي من الإنسان. يا شيخ أنا عمرك كنت أدار على لا تقبلون دي متى 10:1-23. فهو هنا الكتاب بيعلق بيقول أي أن عودة المسيح ثانية إلى الأرض تحدث قبل أن يكمل تلاميذه التبشير في مدن إسرائيل، وهي كذلك تحدث قبل أن يكون معاصر المسيح الذين عاشوا في النصف الأول من القرن الأول الميلادي قد ماتوا. بحسب إنجيل متى 16:27-28 بيقول إن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. هو المفروض يفسر ملكوته ده هو مجد أبيه مع ملائكتي وهكذا. طيب بصورة أخرى وبصورة أخرى تؤكد ما سبق، فإن نهاية العالم وعودة المسيح ثانية إلى الأرض لابد أن تحدث قبل أن يفنى ذلك الجيل الذي عاش في القرن الأول من الميلاد. برضو في متى 24 من 29 ل 34 بعد ضيق تلك الأيام، انت واخد بالك هو بيجيب السياق بحيث انه يبين المعنى ده. بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر. انا البحث اللي انا كنت بقول انه يتعمل ان كل هذه النصوص تتجمع، اهم حاجة تجمع النصوص، بعد كده ايه تدور بقى في تفسير الآباء زي ما عملنا في موضوع النسب وطلعنا كلام متى المسكين، دي مشكلة ملهاش حل. برضو ندور في كل التفاسير في النصوص اللي احنا طلعناها دي، يعني هنا هو بيورد النصوص وهو اللي بيعلق، ممكن في الاخر يقوم جايب كلام مفسر ولا اتنين، لكن الكلام يستحق انه يفرد له مراجع كثيرة. زي ما بنيجي نقول مثلا رسالة يوحنا الاولى 5-7 ده تحريف اضافة لاحقة، فنقوم ده التفسير الفلاني والتفسير ونطلع كتاب كبير يستحق هذا. ان احنا للأسف في بعض الحجج على النصارى بتثبت بطلان دينهم من اي طريقة كانت، احنا بنتهاون في حسن عرضها، فهو يدلس ويبهرج في رد على الكلام الضئيل الصغير الغير كافي اللي بيقدمه المسلم، فتبان الحجة القوية على انها ايه ضعيفة وهزيلة، علشان انا ما احسنتش في عرضها. فينا بيقول بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع، كل ده مفروض هيحصل. وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء ويبصرون ابن الانسان اتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. هو طبعا يعني النقط دي معناها ايه؟ ان في نصوص في النص هو تجاهلها، لكن المعنى ان ان ان السياق ماشي بالطريق ده. ويبصرون ابن الانسان، يبصرون امتى؟ لما الشمس والقمر لا يعطي ضوء والنجوم تتساقط من السماء والسماء تتزعزع. طب الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والارض تزولان لكن كلامي لا يزول، يعني ده لازم يتطبق. اما ذلك اليوم وتلك الساعة، يعني امتى بالضبط ده هيحصل؟ فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. طيب ويتفق كل من انجيلي مرقس في 13-24-30 ولوقا 21 من 25-32 مع ذلك التقرير الخطير الذي قرره متى. هذا ومن الواضح كما يقول جون فنتون ان شيئا من هذا لم يحدث كما توقعه متى. طبعا هو هنا ايه بيلبس القضية في متى لوحده علشان هو ايه ذكر نصوص كثيرة في بهذا المعنى، لكن حتة ان السماء لا يعطي ضوء والكلام ده موجود في الاناجيل ازاي؟ طب على ذلك تكون التنبؤات التي نسبتها الاناجيل للمسيح عن حدوث نهاية العالم في القرن الاول الميلادي استحالة تحقيقها ولا يمكن لاحد الدفاع عنها. انا قلت قبل كده ان النص اللي موجود في رسالة بولس الى تسالونيكي الاولى اللي بيقول فيها نحن الاحياء الباقين، هطلع النص ده وبعدين ننزل نصلي عشان يبقى بالمرة اللي عاوز يعمل بحث يكون جمع هذه النصوص. وانصح ايضا اللي عاوز يعمل بحث يدور يحط النصوص دي في برنامج الإيسورد أو يدور عليها في الترجمة العربية المشتركة أو في الآباء اليسوعيين أو في التفسير التطبيقي، بحيث أن يشوف نصوص مقابلة تانية ويجمع على قد ما يقدر نصوص، يعملها زي الدبشة كده على دماغ المسيحي اللي يقولك إيه ده الأناجيل ما بتقولش كده. فبس هجيب النص بتاع الأحياء الباقين إيه؟ ماشي اهو ده مفروض في تسالونيكي الاولى 4-15 فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل، البوق يعني القيامة، واخد بالك ازاي، سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. فبولس نفسه احنا قلنا بولس اصلا كان معاصر للمسيح لكنه هو لم يره ايام حياته البشرية على الارض. بعد ما رفع بدأ هو يضطهد المسيحيين وبعد كده المفروض امن. فبولس المفروض كمل هذا التقليد ان المسيح هيجي مرة اخرى في هذا الجيل. طيب احنا طبعا هنكتفي بهذا القدر صح؟ هنكتفي بهذا القدر كده. احنا هنتوقف عند التنبؤ باصطحاب يهوذا الخائن للمسيح في العالم الاخر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واتمنى ان في حد يسمع التسجيل ده ويشتغل في هذا البحث، وانا مستعد ان انا اراجعه وما فيش مشكلة، واضيف عليه ونسقه ويخرج بشكل جيد. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.